أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الإيمان يزيد وينقص. في سلسلة إيمانيات مر بنا أن تعريف الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وسبق حديث عن حاجة الإنسان إلى الإيمان، وتحدثنا في فوائد الإيمان على الفرد، ماذا يفيدنا أن نؤمن، وفي فوائد الإيمان على المجتمع. عنوان درس اليوم: الإيمان يزيد وينقص. عند جمهور العلماء أيها الإخوة، الإيمان الذي في قلبك والذي يظهر بأعمالك وعلى لسانك، هذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، نسأل الله السلامة. ألا ترى نفسك إذا كنت في شهر الصوم مثلا ونشطت إلى العبادة وإلى صلاة التهجد وإلى صلاة الفجر في جماعة وإلى قيام الليل وإلى الصدقات، شعرت بأن نور الإيمان في قلبك ازداد، وأن شرح صدرك ازداد، وأن إقبالك على الله عز وجل ازداد؟ وعكسه بعكسه، فالإيمان يزيد وينقص. ما الأعمال التي إذا عملتها زاد بها الإيمان؟ لا سمح الله، أعمال إذا عملتها نقص بها الإيمان. المبدأ العام: كلما ازددت طاعة ازددت إيمانا، وكلما مضى امرؤ نحو معصية كلما خفت صوت الإيمان في قلبه. يعني ابن أغضب أباه وخرج من البيت ورطم الباب لطمة شديدة، وجلس أبوه مكسور الخاطر. هذا الابن الذي وقف هذا موقف العقوق، هذه معصية، التقى بصاحبه خارج المنزل فقدم له سيجارة فجلسا يشربان السيجارة، ثم جاء ثالث فدعاهما إلى فيلم يرضي أو لا يرضي الله عز وجل فمضيا بهذا الاتجاه، وفاتته الصلوات المكتوبات ونظرا إلى المحرمات. هذه المعاصي بمجموعها تخفت صوت الإيمان في قلبه وتضعف وازع الإيمان في صدره، لذلك تجده يضحك ويلعب ويعود إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل وينام قرير العين. أنت تعجب كيف نام قرير العين وأبوه نام باكيا. أنا وأنت يعني نقول والله عجيب، شلون نام هذا الرجل؟ لأن قلبك حي بالإيمان، أنت تستثقل هذه الفعلة التي فعلها، لكن هو لأن الإيمان في قلبه ضعيف ما كان عنده أي مشكلة بهذا الأمر. إنسان يأكل مالا حراما لا يشعر بشيء، بالعكس هو مسرور، ضاحك، مرتاح، لأنه أمن رفاهية لنفسه ولأولاده ولو كانت من المال الحرام، لا يشعر بأي ضيق وأي انزعاج. بالمقابل سيدنا أبو بكر الصديق يشرب كأس لبن من مال حرام، ما يستطيع أن يتم الكأس، فيشعر في قلبه بشيء، يسأل من جاءه بكأس اللبن: من أين جئت بهذا اللبن؟ يقول: والله كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة فوعدني بجائزة، فلما مررت عليه اليوم أعطاني هذا اللبن. تكهنت بكهانة يعني مثل اللي بيقرأ الأبراج، قال له أنا يعني ضربت بالودع، قرأت الكف بالجاهلية لإنسان، قال لي بيبقى بعطيك جائزة أجرة. هلأ مريت لعنده أعطاني أجرة، طبعا هذا مال حرام. أبو بكر لما شرب من المال الحرام شعر بشيء، ذلك لأن قلبه مليء بالإيمان، بينما اللي أكل مال حرام للعباد ملايين الملايين ما شعر بشيء. شو السبب؟ السبب أن ذاك الذي آكل للحرام خفت نور الإيمان في صدره، فلم يعد يميز بين الحلو والمر. وسيدنا أبو بكر نور الإيمان في قلبه قوي، لذلك استطاع أن يفرق أن هذا الكأس فيه شيء. أقسم لكم بالله يا أيها الإخوة، أعرف شبابا فيكم وهم صادقون، إذا نظر أحدهم إلى نظرة حرام آلمه قلبه ألما ماديا. إذا نظر نظرة حرام آلمه قلبه ألما ماديا، يعني مو ألم معنوي، لا لا، وجع. كيف الذي يأتيه نوبة ألم القلب يرتفع الألم إلى كتفه ثم ينزل إلى يده؟ إذا نظر إلى الحرام شعر بألم مادي في قلبه. إذا سمع كلمة حرام آلمه قلبه، يعني دخل مجلس في غيبة، في واحد اغتاب، حقيقة يؤلمه قلبه، فلا يستطيع أن يتم المجلس، لازم يخرج، وإلا يكاد قلبه أن يتوقف. ما السبب؟ لأن نور الإيمان في قلبه قوي. الثوب الأبيض يا أخوان النقطة السوداء فورا تظهر عليه، أما الثوب الأسود يعني ما لجرح بميت إيلامه. الإيمان يزيد وينقص، أنت مدعو إلى أن يكون قلبك طاهرا، بحيث إذا جاء شيء صغير من المعاصي تألمت، وإذا جاء شيء بسيط من المعاصي شعرت بضيق هذا الأمر فابتعدت عنه. الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد إيماني؟ كيف ينقص إيماني؟ يزيد بالطاعات، ينقص بالمعاصي. من أهم أسباب زيادة الإيمان من الطاعات قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، ذلك لأن القرآن الكريم أيها الإخوة كلام الله عز وجل، والله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بلا ريب قلبك سيخشع مع تكرار إيراد نور كلام الله تعالى عليه بلا ريب، بس أنت عليك أن تكرر أخذ الدواء. لما الطبيب يوصف للمريض علبة دواء بيقول له بدك تأخذ دوز كامل، جرعة كاملة، تأخذ حبتين ما بيمشي الحال، أربع حبات ما بيمشي الحال، بدك تأخذهم كلهم حتى نجد أثر هذا الدواء فيك. الآن القرآن الكريم محتاج أن تأخذ جرعته يوميا يوميا يوميا يوميا، ستجد بأن معاييرك صارت قرآنية، ستجد أن أنوارك صارت قرآنية، ستجد أن موازينك صارت قرآنية. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. معناته سور القرآن تزيدك إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها، قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. شوف يا أخوان القرآن كيف يزيد الإيمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي بكر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ترى الشغلة مو بالحكي، قول أنا مسلم وأنت نصراني وهداك نصراني ونحن مسلمين والجنة لإلنا وإلهم ما في جنة، ليس بأمانيكم، شغلة مو بالكلام، ولا أماني أهل الكتاب، لكن شلون؟ من يعمل سوءا يجزى به. مسلم نصراني يهودي يلي بيعمل سوء بده يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول سيدنا أبو بكر: فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاما في ظهري، حسيت ظهري انفلع. قال: حتى تمطيت لها، ما عاد استطعت أرفع ظهري، صار هلأ في وجع ظهر مادي، ألم ديسك حقيقي، مو أنه يعني معنوي انكسر الظهر، لا لا، انفصام ظهر حقيقي، تمطيت لها، يعني انحنى، انحنى أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء؟ لأنه الله يقول: من يعمل سوءا يجزى به، عم يحكي الله. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل السوء؟ وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. دخيلك يا رسول، شي بيخوف هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون، فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب. يعني تعاقبون في الدنيا بلاء، هموم، أكدار لقاء الأخطاء التي أخطأتم، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وأخبر عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر، من يعمل سوءا يجزى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا. قراءة القرآن يا أخوان، تدبر القرآن الكريم يا أيها الإخوة والأخوات، يزيد الإيمان في قلوبكم. ربما أنا أمضي بعيدا عن الانضباط بالشريعة، لكن مع تكرار قراءة القرآن الكريم سيهزني القرآن، مع تكرار قراءة آيات الله وأنوار كلام القرآن الكريم سيمتلئ قلبي بأنوار الله. إذا أردت لابنك أن يصلحه الله عز وجل، فاجعل ممشاه مع القرآن الكريم، يحميه الله تعالى بالقرآن الكريم. كيف يزيد الإيمان في قلبك أو في قلب ابنك؟ بالأعمال الصالحات، من أهمها قراءة القرآن الكريم. 2، من أهم الأعمال التي تزيد الإيمان في القلب: الحب في الله والبغض في الله. يا إخوان، والله كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين بعد توفيق الله عز وجل للصالحين وخذلانهم للفاسدين الحب. الصالحون الذين ترونهم مشوا في درب الصلاح علقت قلوبهم بأهل صلاح، فما كان إلا أن طاروا وراءهم وأخذهم الله تعالى لرتبهم مع أن هممهم أضعف. نسأل الله السلامة. الفاجرون، كل الذين تناولوا المخدرات، يا أيها الإخوة، المخدرات طعمتها نتينة ورائحتها قبيحة ومنظرها غير سار، ومنظر متعاطيها بعد التعاطي جدا مزري. كيف هذا المتعاطي يتعاطى المخدرات؟ لا الطعمة ولا اللون ولا المنظر ولا الأثر. كيف؟ الحب هو أحب إنسانا يتعاطى هذا السوء، فما كان منه إلا مشى معه. نسأل الله السلامة من هذا الشيء. الآن بالعكس، الذين حفظوا القرآن الكريم، مبدأ حفظهم للقرآن الكريم الحب. والله قال لي أخ أحب أستاذا في المسجد، فالأستاذ يوم من الأيام بيقول له في سورة، نسيت، بيقول له مثلا سورة الأنبياء، تتذكر شو مطلع السورة؟ فقال له: لا. شو قال له الأستاذ؟ قال له: ما كنت أظن أن واحدا مثلك لا يحفظ القرآن الكريم. والله هو الأخ قال لي، قال لي هو الأستاذ قال لي هالكلمة، خلال 6 أشهر حفظت القرآن الكريم. الحب عجيب. هلا بجوز أنت تقول له لابنك سنة، تحط له رجلين من قصب عشان يحفظ 10 سور 10 آيات ما يحفظون، بس هو أحب رجلا صالحا، حكى كلمة بالإشارة بس فأخذه. والله في أخ لقيته، توفاه الله تعالى الآن، عمره 60 سنة، قال لي: أنا كنت مدخنا 40 سنة، أحب شيخه، التزم عند شيخ وأحبه محبة شديدة. اللي طالعين مع الشيخ على الحج، لما كان الحج بالبحر يطلعوا في حج عن طريق البحر، اللي راكبين بالباخرة راكبين بالسفينة، الشيخ جمع هالإخوة عم بيحاكيهم بمعرض الحديث، قال لهم يا ابني اللي بيحبني لا يدخن. قال لي أنا قال الشيخ هالكلمة وأنا بحبه للشيخ 60 سنة الرجل، ورجل مو رجل عادي، رجل تبع الزقرت يعني هيك تبع الشوارب المبرمة. قال لي أنا الشيخ قال يلي بيحبني ما يدخن، بعدت عن هالأخوة، أخذ معه بقى هو زوادته على الحج تبع سيكارات اللف، حملهم من الشنطة وزدتهم على البحر. قال لي ومن ذلك اليوم ما عاد شربتها. شو القصة؟ حب. واحد من الأخوة كان مدخنا، أحب الشيخ، كان كل مرة يسلم على الشيخ. مرة خطر لباله خاطر أنه معقول هذه اليد التي أنا أسلم فيها على الشيخ هي نفسها عم تحمل سيجارة؟ ما ركزت معه، قرر أن لا يدخن وترك التدخين. حب يا أخوان، الحب عجيب، الحب طائرة نفاثة تطير بأرواحكم إلى الله عز وجل. بس احرص أن يعلق قلبك برجل صالح أو برجال صالحين. وأنت يا أختي احرصي أن يعلق قلبك بنساء صالحات، بفتيات صالحات، واحذري أن تعلقي بالفاجرات. هلأ أنا أقول لكم شيئاً، القلب مو بإيد الواحد، يعني أنا مو بإيدي أقول بدي حب فلان وما بدي حب فلان، مو الأمر لا إرادي، الحب حالة لا إرادية صحيح، بس الحالة الإرادية أنه أنا أقعد مع فلان وما أقعد مع فلان. فإذا أنا أعرف هؤلاء كلهم صالحون، خليني اليوم أقعد مع هالرجل وبكرة مع هالرجل بعد بكرة مع هالرجل بعد بكرة مع هالرجل وهكذا، إلا ما يعلق قلبي بواحد. وبعرف في مجموعة أخرى فاجرة، ما لي مصلحة بنو بقعد معهم، ما لي مصلحة، لأنه بخاف، أنا أخاف أن يعلق قلبي بواحد منهم، وإذا علق القلب حيروح باتجاهي، حيروح بالاتجاه. احرصوا يا أخوان، العلماء ذكروا في كتب الحديث أبوابا ترجموا باب زيارة الصالحين، وهذه عادة، كانوا يأخذون أولادهم ليزوروا الصالحين بالعيد. أنت شو هتساوي؟ روح خذ أولادك يزوروا الصالحين، بمناسبات أخرى زور الصالحين، بجوز ابنك هيك خذه معك زيارة يا أخي، ما بتعرف بأنه صالح من هالصالحين، حيعلق قلبه. إذا علق قلبه ابنك بواحد والله سعد ابنك في الدنيا والآخرة. الحب في الله يزيد في الإيمان، البغض في الله يزيد في الإيمان، نسأل الله السلام. الحب في المعصية ينقص الإيمان، لأنه يحب من يعصي الله. مشكلة، ليش الإنسان ما يعني ما يجالس يا أخي أهل الفجور، لا حقيقة ولا صورة؟ يعني أنا ما إلي مصلحة أقعد على أقنية الفضاء وأتفرج ماذا يحدث فيها. ليش؟ لأنه أخاف أن يعلق قلبي بواحد من هؤلاء ولا أدري معاصيه، ما الله به عليم، فأخاف أن يجمعني الله عز وجل معه. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أصفر اللون ناحلا، قال ما لك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أنا أحبك محبة شديدة، وإني إذا اشتقت لك في الدنيا جئت إليك ورأيتك فهدأ روعي، وإني تفكرت في حالي وحالك بعد الموت. أنت لك رتبة عالية في الجنة، وأنا إن دخلتها، يعني أنا ممكن ما أدخل الجنة، بس إن دخلتها لا أكون في رتبتك، فإذا أنا بالآخرة اشتقت لك كيف بدي أشوفك؟ فهذا الذي غير لوني. الحب عجيب يا شباب، الحب عجيب يا أخوان، الحب عجيب يا أخوات. قال فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الصحابة ما فرحنا بآية فرحنا بهذه الآية. يقول سيدنا أنس بن مالك فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فديروا بالكم يا أخوان. شيخنا عليه رحمة الله شيخ أحمد كفتارو قبل وفاته وقد قارب 90 بيقول لي أخ كان قريب للشيخ ملازم له عمره شي 70 سنة. هذا الأخ السبعيني قال لي أنا كنت مع الشيخ في غرفته الخاصة هيك قبل وفاته بشي 2 سنين جالسين لحالنا. الشيخ شو بيقول له لهذا الأخ؟ طبعا رحمة الله على الشيخ أحمد كفتارو وعلى كل من سبقنا من شيوخ. مجمع الشيخ أحمد كفتارو فيه معاهد شرعية، ثانويات شرعية، كليات شرعية، جمعيات خيرية، دورات لأئمة وخطباء من أنحاء العالم يأتون، دورات قرآن، حلقات رجالية، حلقات نساء، شغلة. شو بيقول الشيخ لهذا الرجل السبعيني؟ بيقول له يا ابني نحن ما عنا أعمال صالحات نقابل بها ربنا، ما في عمل صالح، شو عاملين نحن غير أننا نحب الصالحين، فلعل الله أن يجمعنا معهم. ما عندي شيء أنا، بس بحب الصالحين، بركي الله بيجمعني معهم. الحب يا أخوان، الحب عجيب. الحب في الله والبغض في الله يزيد في إيمانكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شايف؟ بيكون مؤمن هو، بس إذا أحببت لله استكملت الإيمان، معناتها ارتفع نسبة الإيمان، درجة حرارة الإيمان بقلبك من 3-4 صارت 37، درجة كاملة صحيح. قال الزمخشري في الكشاف: الحب في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان، ومن لازم الحب في الله حب أنبيائه وأصفيائه كان معهم، يعني بلازم الحب للأصفياء يكون معهم، ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعة ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعة أمرهم. يا أيها الإخوة، بلا ريب جماهير العلماء اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات ونقصه بالمعاصي، وأهم الطاعات في زيادة الإيمان تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والحب في الله والبغض في الله. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا إلى إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.